السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، و يوفقنا وإياكم لما يحبه ويقربنا للإحسان. ما زال حديثنا حول كلام ابن القيم رحمة الله عليه في بند عقوبات الذنوب والمعاصي. يقول: ومن العقوبات أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العفو والعافية، فإنه لعن على معاصي وغيرها أكبر منها، فهي أولى بدخول فاعلها تحت اللعنة. عاوز يقولي في البند ده، بيقول لنا ابن القيم: خلي بالك إن فواتير الذنوب، وقلنا كتير وما زلنا بنقول إن هذا الكلام يحمل على الذنوب التي لم يتب العبد منها وما زال متلبس بها، مصر على العزم والاستمرار فيها. فيقول: فمنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والموصولة والنامصة والمتنمصة، ولعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، لعن المحلل والمحلل له، لعن السارق، لعن شارب الخمر، لعن ساقي الخمر، لعن عاصر الخمر ومعتصر الخمر وبائع الخمر ومشتري الخمر وآكل الثمن للخمر وحاملها والمحمول إليه. يعني كأن حديث النبي فيما يتعلق بالخمر ده، النبي بيقول يعني أن شارب الخمر مطرود من الرحمة، واللي بيسقيها اللي بيوزع يقول لك: انا ما ليش دعوه، انا شغال في ايه، انا شغال في فندق بس، انا ما بشربش، انا بقدم بس، واللي شغال في المصنع، واللي بيحط الاستيكر، واللي بيبيع، واللي بيشتري، واللي بياكل التمن، واللي حامل والمحمول إليه. يعني تحس كده، يعني اللي هيقرب منها، اللي هيكون ماشي في الشارع ده في اليوم ده، يعني طبعا أمزح يعني، بس هو الفكرة إن مرادي إن أي حد قريب من هذا الذنب، قرب مقصود ومشارك، مهما كان بيعمل إيه فده داخل في اللعن، نسأل الله العفو والعافية. فابن القيم عد لينا أشياء وذكرها عشان يقول لنا إن في ذنوب كتير جدا بتدخل الإنسان في نسأل الله العفو والعافية تحت هذا البند والوعيد. يعني لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، والنهاردة الباب ده نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، الباب منتشر جدا. هل من أفسد زوج على زوجته ملعون؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا. وفي رواية: ملعون من خب امرأة على زوجها. فخبب وقلنا أفسد، يعني عكس حبب، نسأل الله العفو والعافية. لعن المخنثين من الرجال دي منتشرة جدا، واللي أكثر انتشارا المترجلات من النساء، المترجلات من النساء. والمترجلات دي مش شرط في اللبس بس، في الهوية المسروقة بقت طريقة كتير جدا، مش هقول بقى من النساء، من المنتقبات. يعني لو هتديها درس تقول لها: تأنسي أيتها المنتقبة، خليكي أنثى، خليكي أنثى. يعني هي ظاهرا معاها ظاهرا اسمها أنثى ولبسها أنثى، لكن نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله السلامة. طريقة النقاش، طريقة الكلام، بتتكلم مع رجل بتطالب بما يطالب به الرجال، بتتناقش كما يتناقش الرجال. وطبعا أنا أعني الرجال هنا ليس بفكرة يعني صفة المدح، لا. يقول: ولعن من ذبح لغير، لا لعن من أحدث حدثا أو آوى محدثا مبتدعا، يعني لعن المصورين. والباب ده بقى فيه تساهل عالي جدا جدا جدا، نسأل الله السلامة. ولذلك التصوير يعني أجازه الكثير من المعاصرين لحاجة أو لأمور يعني مما يعني عمت به البلوى، إن حاليا في أمور بقت خلاص مما تعم به البلوى، زي الاختلاط الحادث اللي ماشي موجود ده. فالاختلاط بقى خلاص من الذنوب اللي عاملة زي الماء، زي الأكسجين، فأنت محتاج تتعامل معاها. ففي جزء بتضطر تتعامل معاها، نسأل الله السلامة، تعامل يعني على قدر الضرورة وقدر الاحتياج الملح. الصور هنا في خلاف بقى بين العلماء كبير قوي في الموضوع ده، ايه هي الصور ويدخل فيها ايه وبتاع والكلام ده كله. لكن في الخلاف في موضوع الرسم شديد جدا، او هو يعني اقصد النهي في موضوع الرسم، انك ترسم حد، انك ترسم ذوات الارواح، هنا الخطر. موضوع بقى التصوير الموبايل ومش الموبايل والكلام ده كله، الامر فيه ايه، فيه يعني خلاف سائغ عالي. موضوع التصوير بالكاميرا والصور الفوتوغرافية والكلام ده، أول حاجة لازم تنشغل بيها مع مثل هذه النصوص، إن أول حاجة هتقول إيه؟ أنا أريد أن أتعلم ديني، أريد أن أعرف المسألة. لكن هزة الكتف دي تقول إيه واللي فيها أنتوا لسه هنا والكلام ده؟ سبحان الله، أحيانا يا جماعة في أشياء لن تستوعبها إلا إذا فهمت الدين تمام الفهم، وفهمت التاريخ والسياق وضوابط الحكم على الشيء. يعني هديكم مثال، النهاردة ممكن تلاقي معاصرين يفتوا بعدم استعمال ألوان قوس اللي بيسموه يعني قوس قزح، صح؟ تلاقي بعض المعاصرين ممكن يقول لك لا، الألوان دي لا تستعمل وما تصدهاش في أي حاجة، أليس كذلك؟ تيجي تقول له يا عم أنت بتقول إيه، يقول لك لا. طيب هو ليه يقولها كده؟ لأنها النهاردة بقت ألوان الطيف دي علم على مين؟ بيستعملوها أهل الانحطاط وأهل الإيه؟ المؤتفكات. جميل. فالناس دي النهاردة بيستعملوها في اتجاه تاني، فمن باب لا تقول راعنا، فخلص نفك الاشتباك ده. احنا سنة كام دلوقتي؟ 22. جميل. تخيل لو الموضوع ده اندثر واتلغى، وبعد 50 سنة بقت ليهم شعارات تانية خالص خالص خالص، وما فيش أي حد بيتكلم في الموضوع، وانت جاي أو حفيدك جاي في 2070 هيجي يقرأ ايه؟ هيكفي يكون برضو عنده بقى حاجة بس مش اسمها فيسبوك، يبقى اسمها بقى أي حاجة تانية، أنفو بوك مثلا ولا ودن بوك. المهم يعني هيروح كاتب على الصفحة بتاعته ايه. تخيل ان من 50 سنة المتخلفين كانوا بيحرموا انك ترسم حاجه فيها الوان الطيف، تخيلوا ها ها ها وهي هي هي ودنهم يضحكوا، صح؟ ويتعامل مع العلماء اللي هم كانوا 2020 دول بطريقه ايه؟ ناس متخلفين وناس كانوا سذج، وشوفوا الدين كان واصل لدرجه ايه؟ سبحان الله. ساعتها انت ممكن تستغرب، زي النهارده ما ممكن واحد ينشر غلاف لكتاب الإجهاز على جهاز التلفاز لعالم كبير وناس وراجل محترم جدا وعالم وكلنا تعلمنا منه، ويجي النهاردة يستهزئ بيه يقولك شوف وصل بيهم الدرجة ان هما كانوا محرمين التلفزيون. انتوا وصل لكم الفكرة اللي انا بتكلم فيها، صح؟ المساكين دول مشكلتهم ان هم اول حاجه بيكون في مراهقه فقهيه وفكريه. عارفين المراهقه، سن المراهقه، في ناس برضو عندها طريقه تفكير مراهق. فالنهارده اما يجي واحد يتكلم على فقه السلف ويجي يقول لك يا اخي شوف سبحان الله، الناس دي شوف التخلف بتاعهم وصل لدرجه ايه، ان هم موصلين الناس ان يمنعوا كذا او يحرموا كذا، ما هو ما تواجدش في الزمن ده. يقول لك لك ان تتخيل ان مر عليهم وقت كانوا بيحرموا الطباعة. طبعا انا دلوقتي لست في يعني احنا بنحرر دلوقتي الحكم الشرعي ايه، انا بس بقول لكم فكرة يا جماعة أن السياق من المقيدات، السياق بيقيد إن زمني غير زمنك. فبالتالي فتاوى العلماء في العصر، في فرق بين الحكم والفتوى، فرق بين الحكم والفتوى، استعمال ألوان الطيف الأصل فيه كحكم جائز، لكن في وقت ما لما بقى مشهور على فئة معينة وبيستعملوه في اتجاه معين، أنا لست ممن سيكثر سواد هؤلاء باستعمال هذه الأمور، وخلاص بقى اتعلم على هؤلاء، فيجي في فتوى تضيق هذا الاستعمال. وطبعا الفتوى هي رخ، يعني هو إيه، حكم بتاخده من إيه؟ من عالم، مش من واحد إيه يعني زي كده تاخده ويلا ودينا بنتكلم وإيه وقاعدة، فضل بقى إنك تاخده أصلا من واحد ما يعرفش إيه، يعني زي ما بيقولوا كوعه من بوع. فلا، هنا في أزمة. فما نيجي نتكلم بقى في التصوير مثلا، في الصور، عما تيجي انت تشوف وتلاقي ان في حد في يوم من الايام، انا في واحد مرة بعت لي صورة، فهي بتقول لي اعمل ايه مع زوجي ده، زوجها ده والده توفي رحمة الله على الجميع، فلما توفي كان عنده صورة لوالده، راح اداها لنحات بتاع بقى تمثال وشمع وكده، وراح عمل له ايه تمثال لوالده وهو بيمد ايده بايه بيسلم، وراح حاططها ورا الباب، كل عما يدخل البيت ولا يخرج من البيت يسلم عليه، وبقى يعني ومرض نفسيا وتعلق بقى بتاعه كان كله. فهي بعتالي الصورة وبتقول لي اعمل ايه معاه. اول ما شفت الصورة قلت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشريعة يا جماعة، الشريعة لا تخاطب، ولا يعني الشريعة مش معمولة عشان حضرتك بس، لأ يا جماعة، ده دين عالمي، ده دين إيه؟ دين ربنا سبحانه وتعالى قدر هذا الدين وشرع هذا الدين ليه؟ مش عشان حضرتك، لأ، عشان للعالمين نذيرة، للعالمين نذيرة. فيجي بعض الناس يجي يقول طب مش معنى كذا، طب انا ده انا ما بحسش انا عم بقرب مثلا، انتوا ليه الشرع يحرم مثلا ان الواحد يسلم على المرأة؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم، انا عم بسلم على المرأة ما بيحصلليش حاجة وما بيجيش فيه اي حاجة، هل الكلام ده صحيح وارد ولا مش وارد؟ ما رأيكم، الكلام ده وارد ولا مش وارد؟ وارد صح، لكن الشريعة لا تنظر لإمكان عدم وقوع المحرم بس، الشريعة بتنظر لوجود ظروف تزيد من احتمالات وقوعه. يعني مثلا أما الشرع، أما يجي مثلا دكتور يقول لك ممنوع إن حد ينزل الصين في وقت ما أو بلد ما لأن فيها مرض معين منتشر، هو مش أنا ممكن أنزل وما يجيليش المرض؟ ولا مش ممكن؟ ممكن صح؟ لكن احتمالات، لو أنا نزلت احتمالات كتيرة للذهاب إن أنا أصيب بالمرض، فيجي الشريعة تقفل الباب. فعم حضرتك النهاردة تيجي الشريعة تقفل لك باب التصوير والرسم والكلام ده كله، احنا عندنا يا جماعة أمم أمم ضاعت بسبب حاجة زي كده. كان في ناس طيبة كده صالحين ماتوا، كانوا عايشين في مكان فماتوا، فالشعب عاوز عاوز يعني يكمل في الطاعة ويكمل في الرسالة. فعملوا إيه؟ جه الشيطان أوحى لواحد منهم قال له بقول لك إيه، ما الناس دي نعمل لها تمثال كده وتشوف كده، أول ما تشوف كده تخيل كده الشيخ الشعراوي، أول ما تشوفه كده وهو محطوط قدامك تفتكر الشعراوي وهزت راسه كده وهو بيشرح للناس القرآن وابتسامته وسمته، فتجري على الطاعة وتجري على مش عارف ايه والكلام ده كله. فنعمل تمثال كده لود، نعمل تمثال كده ليغوث، نعمل تمثال كده لسواع ويعوق ونسرة، نعمل واحد كده في الميادين يبقى ميدان ايه يسرى، ميدان يعوق، ميدان يغوث، وأول ما نشوفه نشتد في الطاعة. شوف الشيطان ده خلوهم منين، نشتد في الطاعة. الناس دي عارف بقى اللي هو ايه الصورة الملهمة يلهمك، وبرضه واضح ان موضوع التنمية ده البشرية كان من زمان موجود، الالهام، وتطلع مارد الالهام من قلبك وتنطلق في القصة دي. قول يا جماعة ايه، خلاص يلا نعمل التماثيل والدنيا بقت جميلة. يشوفوا التمثال من هنا يشتغل ويشتغل ويشتغل ويشتغل، ودب وبتاع وطاعات والدنيا جميلة، مفيش أي مشكلة، مفيش أي مشكلة. لو واحد جه دلوقتي راح حرم الموضوع ده وقال يا جماعة الكلام ده غير جائز وبتاع، يقولوا بطل يا عم انت راجل أهبل. ايه اللي حصل بقى؟ لما عدوا الموقف ده الجيل ده مات، عدى على الجيل ده 50 60 20 سنة 10 سنين، المهم الجيل ده مات. في جيل جه بعدهم الأولاد الصغيرين قالوا إيه؟ لا أنا بابا سام، أنا بابا ده عمره ما يكون عمل الحاجة دي إلا وكان الناس دي بيعملوا لهم حاجة، ما أكيد هم مش عملوا التماثيل دي عشان يتفرجوا عليها ولا كانت تلهمهم بس، لا ده كانوا بتلهمهم وانا كنت بشوفهم بيروحوا ناحيتها كتير. طب يلا نروح نعبد ربنا عندها، وكل ده ان هي ايه عملناها زلفة. مع التطور الطبيعي للانحراف الجيل اللي بعده لازم يحط لمسة، ايه هي اللمسة؟ لمسة الشرك، يلا نعبدهم بقى، هو ربنا جعل لنا دول عشان احنا ايه مش هنعرف نعبد ربنا وعاوزين نتخيل صورة قدامنا، فنبدأ ننتقل لحاجة محسوسة قدامنا. انتوا واخدين بالكم ان الشيطان يا جماعة الشيطان عنده طول بال، الشيطان اكتر واحد فاهم استراتيجية، بيشتغل استراتيجي كويس قوي، وما عندوش خطة خمسية، خمسية دي بتاعتك انت في المؤسسة بتاعتك، هو عنده خطة خمسينية، هو عنده خطة، هو بيرتب ترتيب عشان يدمر جيل لسه حفيد جاي. بيخليك تاخد قرارات معينة ترتبط بورث عشان يدمر أجيال جاية بعدها. عادي مش فارق، هو عادي، هو مخلوق مش فارق معاه الزمن، فارق معاه إضلالك، فارق معاك إنك تحط أول بذرة انحراف، إنك تدي أول ميل في الطريق. خلاص إحنا رايحين، ما تروح 8 ساعات 6 ساعات تمشي قدام، أنت بنديها ميل بس كده إيه 20 سنتي، طيب بعد ساعة انت مش هتروح، ما تروح فهتروح بقى ايه يعني، ما تروح هنا مش مرسى، ما تروح انت هتروح في حتة تانية خالص، هتلاقي نفسك في الصعيد. فده اللي احنا عاوزين نقوله. فما يجي الشرع يقفل لك الباب انت قد لا تستوعب ابعاده. لست الان اتكلم على حكم التصوير لكن اديك مثال من الامثلة، وذكر بقى مجموعة من اللعن للنبي صلى الله عليه وسلم لعنه، زي لعن من عمل عمل قوم لوط، ولعن من انتسب لغير أبيه، سبحان الله. كل هذه الأشياء تلاقيها دلوقتي موجودة، نسأل الله العفو والعافية. يقول ولعن من أفسد امرأة على زوجها، وقلنا الكلام ده موجود جامد جدا الفترة دي. انتوا عارفين كمان من ضمن حاجات اللعن الخفي والفتاة لا تشعر كثرة نشرها الحاجات قد تكون فيها أوهام. قاعدة ما تنشر صور أنا زوجي جاب لي، أنا وزوجي بنعمل كذا، أنا وزوجي بنروح كذا، أنا أنا أنا أنا أنا قاعدة قاعدة جزء منها تأليف وجزء منها مبالغة وجزء منها ايه سفاهة. ايه اللي بيحصل؟ كتير جدا من الزوجات يتفرجوا على الحاجات ديت ويشوفوا بقى الانستجرام ولا ايا كان، يروحوا ايه قلبين على البيوت، مش معنى ده هند جاب لها وشروق زوجها جايب لها ومش عارف ايه، نروح في حتة تانية خالص خالص خالص. خلي بالكم الحاجات ديت، نسأل الله العفو والعافية. فهو ابن القيم بيقول ان في ذنوب كتير قوي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها اللعن. فخلي بالك ان من مفاسد ومن فواتير الذنوب ومن فواتير ومن العقوبات ان قد تدخل في هذا. فهو يقول: فلو لم يكن في فعل ذلك الا رضا فاعله بان يكون ممن يلعنه الله ورسوله وملائكته لكان في ذلك مما يدعو الى ترك الذنب. برضه مش عاوزين ننسى ان ابن القيم مركز جدا ان يحشد قلبك، يحشد نصوص على قلبك حشد عالي قوي، ان يخليه فوق. هو شايف ان قلب واحد قدامه تقريبا كاد يحتضر، فقاعد يشتغل عليه صعق كهربي عشان يفوق فينتفض. فبيجي بيحاول يجيش النصوص دي كلها، يقول له خلي بالك دي فاتورة انت مش قدها. يقول لك: ومنها على اللي انا مسجله في كتابي كده، دي العقوبة رقم 21. يقول: ومنها حرمان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة الملائكة. الراجل ده متدبر تدبر عميق. يقول: فإن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات. مين هم اللي تابوا؟ الذين يحملون العرش. هذه الآية من الآيات التي تفتح الشهية على التوبة. عارف كده فتح الشهية؟ هذه من تفتح الشهية على التوبة، لأنك لما تستحضر العرش وحجم العرش. الناس النهاردة تايهين وقاعدين يغنوا على صورة متاخدة وادعوا انها متاخده وكانت ناسا واخده لكم صوره من اعمق حته في الايه ابعد حته في الكون والكلام، والدنيا ايه في حته تانية خالص يعني سبحان الله. ف انت بقى تتخيل ان السماوات دي كلها اللي قاعدين هم تايهين فيها بالنسبه للسماء اللي بعدها ولا حاجه. طب السماوات السبع بالنسبه ايه للكرسي ولا حاجة. طب الكرسي بالنسبة للعرش ولا حاجة. يا هذا العرش من يحمله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفروا ومشغولين بي وبيك ويستغفرون للذين آمنوا. يا الملك يا النعيم، ما أجملك أيها المؤمن وما أعظمك، يعني أي تكريم كرمك ربك لما تنشغل كده تاخد بالك إن الكون مشغول بيك. الكون مشغول بيك، إن الخلق منسجم معك، لأن الكل موحد لله سبحانه وتعالى إلا بعض بني آدم والشياطين. ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر لمين بقى؟ للذين تابوا. يا أنا لو قلت لك إن الجماعة اللي بيدعوا إن هم إيه بيطلعوا القمر، لو قلت لك الجماعة دول في واحد منهم وهم قاعدين فوق جاب سيرتك وكان بيتكلم مع عالم الفضاء اللي جنبه بيقولي والله الأخ نور ده ولا الأخت غادة دي ولا أيا كان بقى بنت كويسة، ده أنت ممكن يعني تدنك عايش عليها أنت وأحفادك سنين سنين، ويقولك ده أنا جابوا اسمي وذكروني هم في الفضاء وبتاع والكلام ده كله. بقول لك ملاي حملت العرش، حملت العرش الملأ الأعلى يستغفرون لك. انت تعرف ان في استدعاء لجبريل ممكن يتم عشانك؟ يا جبريل اني احب فلان فاحبها، يا الجمال يا الجمال. أما الله سبحانه وتعالى ينادي جبريل ويخبره بشيء يخصك: إني أحب فلان، أنا بأحب هذا المخلوق. وبعدين بقى فأحبه، أحبه. فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء: يا على السماء. شوف الصورة عاملة ازاي عند الناس وعامل لهم هوس، ودي فين؟ في حتة تحت خالص بالنسبة للي جبريل فيه. يا جبريل، فجبريل ينادي: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه. يا عم أهل السماء كلهم يحبوك، وانت ايه تغط غطيطا في نومك؟ ده انت نايم، ده انت بوجت وبنايم ونومك تقيل كمان. ده انت ممكن تبقى نايم واخواتك والناس اللي حواليك شايفينك واد تقيل ولا بارد. ايه يا عم اللي انت فيه ده؟ يا انت الناس في وادي وانت في وادي تاني خالص. الملأ الاعلى والانوار منتشرة واسمك يتلألأ فين؟ في الملأ الاعلى. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. شوفوا بيشوفوا بي بي بي بي بيقولوا ايه؟ فاغفر للذين تابوا. عشان كده انت عم بتوب، ده دي توبانيتك، دي من ضمن نواياك، من ضمن نواياك في دعوة العصاة إلى الله، أن الله يفرح بهم، أنك تفرح ربك، وأنك تجعل الملائكة دي تدعي لهؤلاء. ده بيدعو لهم بإيه؟ هم بيدعو لهم هم بس؟ ده بيدعو لهم وبيدعو للأحفاد. ده مش هيسيبوا حد في البيت. أنت عارف عما أنت بتتوب؟ مش هيسيبوا حد في بيتك. شوف: فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم حتى الأولاد، حتى الأولاد، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات. يا سلام على الجمال. ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. اللهم تلك الرحمة، وذلك هو الفوز العظيم. والله العظيم فوزك هو ده، مش مجرد انك تجيب شهادة أرضية وتدنك تلمع فيها، ستظل أرضية مطربة. المهم ان تكون عن تكون انت من أهل القيمة دي. فابن القيم بيقول لك ان اللي مكمل في المصر على المعصية وما بيتوبش ده محروم من الدعوة دي. طب انت يعني انت راضي؟ راضي انك ان الدعوة دي لا تصيبك؟ دعاء الملائكة للمؤمن يقول: فهذا دعاء الملائكة للمؤمنين التائبين المتبعين لكتابه وسنة رسوله الذين لا سبيل لهم غيرهم، فلا يطمع غير هؤلاء بإجابة هذه الدعوة إذ لم يتصف بصفات المدعو له به. وذكر عقوبات أيضا، قال لك أن من عقوبات الذنوب أن في عقوبات خاصة يوم القيامة. ذكر لنا حديث سمرة، الحديث الطويل في صحيح البخاري، يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم البارحة رؤية؟ شوفوا التفقد يا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد الصحابة حتى في المنامات، حتى في المنام يتفقد هؤلاء. غريب، عجيب حال رسول الله. انت ليه وقت يا رسول الله تجيب وقت منين؟ انك تتكلم معاه وتلوم حد فيكم شاف رؤية؟ هي اطمنونا، احكي لنا الرؤية اللي عنده. فيقص عليه من شاء الله ان يقص. اللي عنده رؤية يقول له انا شفت امبارح. ولا يقول: وانه قال لنا ذات غداة، يعني في يوم من الايام الفجر، قال انه اتاني الليلة اتيان، يعني ورؤية الانبياء حق، فبيحكي لهم رؤية حق هو شافها. يقول: وانهما ابتعثاني، وانهما قال لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وإن أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة، رجل نايم وفي واحد فوقه ماسك صخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه، ماسك الصخرة ويخبط بها رأسه فيثلغ رأسه، نسأل الله العفو والعافية، أي يكسر الرأس بتاعه، فيتدهده أي يتدحرج الحجر هاهنا، فالحجر يبعد فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، الرأس ترجع تاني عقبال ما يجيب الحجر يخبطه تاني وهكذا. فقلت لهما سبحان الله ما هذان؟ قال لي انطلق انطلق. قالوا ايه؟ يلا يلا. فانطلقنا فأتيت على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه. يا ستير، نسأل الله العفو والعافية، كلوب من حديد، حديد فيه خطاف كده، وقاعد يمسك جانب الفم بتاعه ويقطعه، فيشرشر شدقه يعني جانب الفم اللي هو الخد يعني إلى قفاه، ومن خراه إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، بيكوره كده، ثم يتحول إلى الجانب الآخر، يسيبه يتحول يلتفت، التاني يرجع تاني ويشتغل عليه تاني. كلما خبط زدناهم. فقلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، تنور ده فرن يا جماعة، الناس اللي لسه مشغلين ومركزين في العلاقات المحرمة ركزوا معايا في الحديث ده. الحديث ده ما قلته لشاب مبتلى بالفاحشة أو فتاة إلا وقد فعل فيها الأفاعيل. فأتينا على تنور، على مثل التنور، كأن النبي بيقول لهم أنا شفت حاجة هي زي الفرن بس هي أعمق، وإذا فيه لغط وأصوات، في صوت ولغط وهيصة. قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراه، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم. شوف يا جماعة، العضو اللي بتعصي بيه ربنا هيتعذب وهيأتيك العذاب مما ظننت أن يأتيك منه الإسعاد. يقول فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، يعني ضوضوا يعني صاحوا وصرخوا جامد قوي. فقال قلت ما هؤلاء؟ مين دول؟ قال لي انطلق انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على نهر أحمر مثل الدم، فإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذاك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجارة. الأعلم اللي يسبح في نهر الدم ده إيه اللي بيحصل؟ يروح للراجل ده اللي واقف يفتح بقه يروح مديله حجر فينطلق فيسبح ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاه، فتح له فاه فألقمه حجر. قلت لهما ما هذان؟ قال لي انطلق انطلق. أنا عايز أقول لك على حاجة قبل ما أكمل الحديث، هو أنت لو مش عامل أي ذنب من الذنوب ديت بس استحقيت النار، انت ترضى ان دول اللي يكونوا جيرانك؟ انت راضى ان يكونوا دول البيئه اللي انت هتبقى عايش وسطيها؟ يا سيدي ده انت لو قاعد تحت شجره، مش هقول لك في عذاب، تحت شجره على اريكه ودول اللي حواليك، ده عذاب، فما بالك ان الموضوع اعمق من ذلك، نار الله الموقده التي تطلع على الفئه، إنها عليهم مؤصدة في عمل ممددة. الموضوع مش مجرد انك هتقعد على اريكه، الموضوع والله العظيم يا جماعه، من عرف النار دفع فيها كل ما يملك ليزحزح عنها، عشان هو ده الفوز. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد، توكيد، فاز، ده اللي عدى. يعني انا لو جبت 98% وعيطت في الثانويه عشان انا ما فزتش ب 99%، انا كده فاتني الفوز. انت فاتك حاجه هايفه جدا بالنسبه لما ينتظرك. فنسال الله السلامه، مفيش حد غالي عشيق عليك انك تضيع وتضحي بمستقبلك وتقعد مع الناس دي. عشان كده واعوذ بك من دار السوء في دار المقام، الدار اللي ايه، دار الاخره. انا النبي صلى الله عليه وسلم بيستعيذ من جار السوء في دار الخلود. ليه؟ لان لو في جار سوء في دار المقامه، دار الخلود، يبقى انت في النار. الدعاء ده جميل، انك بتستعيذ من جار السوء. دار الدنيا، دار الدنيا سهل انك تتحول عن ايه، عن جار السوء فيها، لكن هناك هتتحول ازاي؟ عشان كده الباب ده مهم قوي. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفنن في الدعاء ان يخرج من النار. كان ممكن يقول يا رب اعيذ بك من النار، لا، من دار السوء في دار المقامه. كان النبي بيقول لك خلي بالك، الدار دي اللي يخش النار احد مشاكلها الخفيه ان فيها جار سوء. ما انت اوعى في يوم من الايام تبقى فاكر ربنا يعافيك ان في حد هيدخل النار ويلاقي واحد صاحب جدع جوه. هم خدعوه في الدنيا لما شغلوه له ايه، مفيش صاحب يتصاحب وقال له دول الجدعان، لا، هو دول ملوك الجدعانه، لا لا، مفيش حد جدع في النار، مفيش صاحب صالح في النار، مفيش جار هينفعك في النار، كلهم جيران سوء. ده انت لو عايش في الدنيا في عمارة يمينك وشمالك واللي قدامك واللي وراك كلهم جيران سوء، انت تعرفش تعيش، تحس ان انت في عذاب معدل. عشان كده الناس اللي عايشة وسط الكفار، اي جار سوء انت في وسطهم يا ابني تخلص من اللي انت فيه. ربنا عافينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل، قلت لهم ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المنظر، المرآة يعني. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول كأكره ما أنت رائم، كأكره ما أنت رائم رجلا مرأة، يقول أسوأ. إيه ده يا جماعة؟ وإذا هو عنده نار يحشها ويسعى حولها، عارف قاعد مال يرى على المكان ده. قال قلت لهما ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة. يعني ايه معتمة؟ يعني ملتفة، فيها من كل نور الربيع. وإذا بين ظهراني الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قلت ما هذا وما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. النبي يرى ما لا صبر له عليه صلى الله عليه وسلم، وكأنه يعني يشاهد جزء مما شاهده موسى. انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا إلى دوحة عظيمة لم أرى دوحة قط أعظم منها ولا أحسن. قال لي ارق فيها. فارتقينا فيها إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة. فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها، فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائم. يقول لك طلع لنا ناس وشهم الله أكبر، أحسن حاجة وأجمل في حاجة، نص وشهم جميل قوي، وشطر منهم كأقبح ما أنت رائم. والوش التاني بقى وشه مقسوم نصين، جنب من أجمل ما ترى عينك وجنب من أقبح ما ترى عينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة قالت له، قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، قال لهم روحوا ناحية النهر ده، وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض، يعني ماء خالص لا في رغوة ولا في شوب ماء ولا في أي حاجة. فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا وقد ذهب ذلك السوء عنهم. يا سلام، ذهب السوء عنهم وراحوا النهر ده. قال لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك. يا محمد المكان ده جنة عدن، شايف ده اللي هناك ده، ده بيتك بقى، ده مكانه. يقول النبي فسمى بصري صعدا، صعدا يعني أعلى مرة بص، فإذا قصر مثل الربابة البيضاء زي السحابة، حاجة كده شفته أصلا كده زي السحابة متعلق حاجة كده. فقال لي هذاك منزلك، ده بقى اللي هناك ده، ده مكانك يا محمد. قلت لهم بارك الله فيكما فذراني فأدخله. قال أما الآن فلا وأنت داخله. قال قلت لهما فإني رأيت مثل الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ بما ان بقى نحن رحنا الجنة وقلتولي منزلي وبتاع، قولولي بس اللي انا شفته ده ايه؟ فقالوا له ايه؟ قال انا سنخبرك. اما الرجل الاول الذي اتيت عليه يسلغ رأسه بالحجر فانه الرجل يأخذ القرآن. ايه؟ يأخذ القرآن. يعني ايه يأخذ القرآن؟ يعني مع القرآن بيقرأ القرآن، بروح معلمة تروح للمعلم، يروح للمعلم وتروح لمعلمتها، ممكن يقرأ الورد بتاعه، مهتم بالقرآن فيرفضه، ياخد منه اللي هو عاوزه ويسيب اللي هو عاوزه. عادي جدا ممكن يكون بتقرأ القرآن وحافظاه زي اسمها ولسه ما شاء الله لا قوة الا بالله مسمعها سورة النساء ولا غلطة، زوجها عدد عليه قالت له شرطي عشان ارجع بيتي انك تطلقها، فين في القرآن دي؟ هو لسه خاتم البقرة واخد إجازة والشيخ بيقول له أنت ما شاء الله عليك في الزهروين حاجة جميلة قوي والعشرة بالمعروف، يهين زوجته ويضربها ويزلها ومنحها كل شيء. يقول النبي فقال لي إن هذا الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. اللي بيقول لي حنانيك علي ده يا شيخ غالبا ده أخت، غالبا لما أنا قلت موضوع التعدد، هو حضرتك لما تقولي لزوجك شرط رجوعي ليك إنك تطلقها، أنت مدركة إنك بتعملي إيه واللي منتظر قيام القيامة؟ أنتوا لازم تفوق، لازم تفوق، يعني لازم تواجه نفسك. سيبك زوجك ده ممكن يا ست الكل يطب يموت ساكت، يجيله سكتة قلبية من قرارك، يا ربنا يرزقه حسن الختام في الروضة وهو قاعد بيصلي عمال يعيط يقول يا رب يهديها، المهم هو مات والموضوع انتهى. لكن عم تروحي تقول له انت الكلام ده، جاوب بقى، هي طاعة، هو بلاء زي اي بلاء. بلاء انا مش بقول لك دلوقتي انت مش قادره تتحملي وفعلا لا تتحملي وخلاص وربنا مطلع على قلبك انك لا تتحملي، يا ستي ماشي موضوعك، لكن ايه علاقتك انت بموضوع اختك؟ ايه ذنبها ان تقول له دي لو ما اتطلقتش انا مش هكمل؟ الشرط ده تلقي به الله، الى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. يقول النبي فإن الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. النبي صلى الله عليه وسلم تتخيلوا لما قال للصحابة الصبح كده هل منكم حد شاف رؤية؟ وراح حكي لهم الحاجة دي، في حد قال للنبي أنت النهاردة جديد قوي يا رسول الله؟ إنك كلامك النهاردة، لأ كلامك النهاردة يخوف، انت النهارده يا رسول الله لا انا مش حاسه، انا مش مش قادر أتخيل إن حضرتك الرؤوف الرحيم زي ما طول عمرنا واخدين على كده. نسأل الله العفو والعافية. خلي بالكوا يا جماعة، أنت ربنا خلقك، واللي خلقك هو الذي تكلم بالوحي، ودي نقطة مهمة جدا. من خلق، الذي خلق تكلم بالحق، وهو الذي خلق يعلم المنافذ اللي تصحي قلبك وتقيم عليك الحجة. في ناس تقودهم سلاسل الامتحان، في ناس كده يجي يمتحن، وفي ناس تقودهم يعني قلائد المنن، ياخد المنة تقوده. في واحد بيجي بالسيف، وفي واحد بيجي بالفاكهة، فهذا يأتي بك وذاك يأتي به. يقول النبي، فالرجل ده ينام عن الصلاة المكتوبة، ينام عن الصلاة المكتوبة. ففي واحد يقولك طب الحمد لله ان انا مش من ضمن الناس اللي بتعلم القرآن. لا، ده اللي بياخد القرآن ومقصر فيه، فما بالك بقى اللي ايه، لا ليه علاقة بالقرآن، لا من بعيد ولا من قريب. واما الرجل الذي اتيت عليه يشرشر شدقه الى قفاه، ومنخره الى قفاه، وعينه الى قفاه، فانه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. يروح داخل على الفيس يقول لك أنا اكتشفت إن الأخ فلان، الأخ ده صوفي، ويلا بسم الله كله يكتب وأتباعه يكتبوا. الأخ ده عشان بيضحك كتير يروح قايل عليه كلام معين، الأخ ده مش عارف إيه، الأخ ده الأخت دي كذا، الأخت دي مش عارف إيه، ويروح كاذب الكذبة، ويحاول يشارك في أي ترند موجود. البنت اللي اتقتلت دي خلي بالكوا اكتشف ان هي 1 2 3 4، ايه البينة؟ لا هو البينة، انا بقول لك انا لا، اصلا عندي مصادر الخاصة. ولا عنده مصادر خاصة ولا حاجة، لكن هو عنده ايه؟ غفلة خاصة. لما غفل عن نفسه ابتلي بالكلام في الناس، فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. فخلي بالكوا يا جماعة، خلي بالكوا ووعوا واحذروا من أهل الشرشرة. دي ناس إن لم تتب متوعد، ربنا وعد يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيتوعدهم، بيقول لهم خلي بالكم الشرشرة مستنياكم. فبلاش تشارك أنت، تدي لايكات لأهل الشرشرة دول. وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزنا والزواني. يا رب سلم، يا رب سلم. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا. كان بقى الرجل ده بقى تخيلوا دلوقتي كده، وإيه اطلعوا كده بالزمن قدام، وبعدين دلوقتي يرجع تاني، هينفع بقى يدني يقول له أصلا لا ده كان في فتوى، وكان سألت مش عارف الشيخ مين وقال لي ديت ملهاش علاقة ودي بتاعه. كان يقول له انت عارف ان احنا عارفين ان انت عارف انك دورت على واحد يديك سلم طوارئ عشان تهرب بيه، انت فاهم ان انا فاهم انك فاهم. فاللف والدوران ده هينفعك في الدنيا قدام عيالك، وهينفعك قدام زوجتك، بس صدقني يوم القيامة وانت بتبعث من قبرك كده كالذي يتخبطه الشيطان من المس والناس كلها تشوفك، صدقني مش هتفوتك، مش هينفعك بقى، مش هينفعك فتوة الشيخ حمادة والشيخ هيثم وادنك تشخشخ لنفسك وتجيب لك المشايخ دي كلها. انتهى. انت عارفة ان الموضوع ايه، وايه الفرق بين البنوك دي والبنوك دي؟ ده العلماء بيقولوا والشيخ بيقول مفيش بنوك اسلاميه. يا ستة لو من باب التنزه في الخطاب، الشيخ بتاعك بيقول اصلا، والشيخ اللي انت بتعظميه بيقول كل البنوك زي بعضها. طب يعني لو كل البنوك كلها حرام انت مشاركه ليه؟ ولا هو يعني طب نعمل ايه؟ انا بص خلي بالك من السباحه، تخيل المشهد انت تعرف هتعمل ايه. تخيل كده في واحد بيسبح في نهر من الدم، وكل شوية يفتح بقه عشان في واحد موكل ان يرمي الحجر في بقه. ساعتها انت هتعرف دلوقتي، لو تخيلت المشهد ده انت هتعرف انت هتعمل ايه دلوقتي. والجماعه اللي قاعدين مالهم كله اللي بياكل منه عباره عن ايه؟ شغل ربا، يدي ده قرض عشان يجوز بنته وياخده بضيه اضعاف مضاعفه. نهر الدم مستنيك ان لم تتب. واما الرجل الكريه، نسأل الله السلامة، المنظر الذي عند النار يحشها ويسعى حولها، ده مين؟ فإنه مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم، يا سلام. وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة، وفي رواية ولد على الفطرة. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين. ده أولاد المشركين اللي ماتوا قبل البلوغ. وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. الله أكبر، الله أكبر. هذا الحديث أصله في البخاري في بعض الزيادات من روايات أخرى. دي من ضمن الزنوق، دي من ضمن الفواتير اللي تدفع. هل كل ذنب ليه فاتورة حتى لو تبت منه؟ لا، الشرط أن لو تبت منه خلاص تتبدل السيئات حسنات. لكن في ذنوب هي كده كده ليها فاتورتها. يعني واحدة ارتكبت الفاحشة وحدث ما حدث في بكارتها، خلاص هو ده توابع الذنب ده. انت توبتي وممكن تكوني احسن من احسن واحدة في الحي بتاعك دلوقتي، بس هو خلاص في فاتورة هدناها موجود. فاتورتي أما ما أصابك من هذا الباب، واخدين بالكم؟ قدر الله بقى عليك إن بلائك يكون في حتة ديت ورفع عنك اللي المؤاخذة، تبتي خلاص وصدقتي وصدقتي في التوبة. أهم حاجة تكوني تبتي توبة حقيقية، بس مش تكوني بس مكسورة عشان الناس هتعرف. فأنت فعلا تبتي بينك وبين الله، انتهى الموضوع عندك، توبة حقيقية، واخدين بالكم؟ بترتكب مشاكل معينة فأهلها اطلعوا على المشاكل ديت وعرفوها، فسمعتها بقت في وسط عيلتها يتكلموا عليها. هي تابت توبة صادقة، بنقول لها ايه؟ من كشف سترك قادر على أن يجمل ذكرك، فما تنشغليش إلا بيه. بس لازم تبقى مدركة أن توبتك ديت في فاتورة بتدفع دلوقتي، خلاص اعتبري أن هي أحد الأزمات أو أحد البلاءات، زي بالضبط أي مرض. ماشي، هذا الباب ضروري استعابه. نسأل الله السلامة، وأسأل الله أن يؤمننا ويسلمنا ويغنمنا ويرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام.